بالتقديم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي بالناس فأقيم؟ قال نعم. قال فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاة الصلاة فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيح للنساء وإنما التصفيح للنساء وعن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل ما ذكر من الحديث السابق قال وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى يعني تأخر هذا باب عظيم أيها الإخوة في فقه الصلاة وهو مسألة تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام إمام تأخر عن الوقت إمام راتب إمام المسجد تأخر عن الصلاة فيقدم الجماعة من يصلي بهم الجماعة يقدمون من يصلي بهم إذا لم يخافوا مفسدة إذا تأخر الإمام وما خافوا مفسدة بتقديم غير الإمام إذا لا يوجد مفسدة نقدم غير الإمام فيصلي بالناس ساق الإمام مسلم رحمه الله حديث سهل بن سعد الساعدي والإمام البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث الصحيح يستنبط منه الأحكام الشرعية الأحكام الفقهية وفقه البخاري في تراجمه كما ذكرنا في أكثر من موطن أن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه يعني في تبويباته فذكره في أكثر من موطن في كتاب الصلاة بوب عليه باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة يقول باب من دخل ليؤم الناس النبي أبو بكر دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول اللي هو الإمام الأصلي النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت الصلاة يعني حضر الصلاة أم لم يحضرها الإمام الأول الصلاة جائزة وهذا واضح الصلاة جائزة تجزئ الصلاة وثانيا بوب عليه باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال باب ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال يجوز التسبيح إذا نابه شيء قل سبحان الله والحمد ما الدليل أن الحمد يجوز أبو بكر رضي الله عنه لما النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن قف مكانك يا أبا بكر فلما النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه أن امكث مكانك فعند ذلك أبو بكر رضي الله عنه رفع يديه فحمد الله عز وجل وهو يصلي رفع يديه فحمد الله عز وجل وهو يصلي فيجوز التسبيح إذا نابه شيء يجوز الحمد إذا حصلت له نعمة تجددت له نعمة يجوز الحمد بل إذا عطس في الصلاة يجوز الحمد إذا عطس وهو يصلي يجوز أن يقول الحمد لله لا بأس عطس المصلي يجوز أن يقول الحمد لله لكن التشميت لا يجوز واحد يقول يرحمك الله لا هو يحمد الله يجوز للمصلي أن يحمد الله تعالى ثالثا بوب عليه قال باب التصفيق للنساء سيأتي الباب الذي بعده تصفيق للنساء الصلاة، إذا حدث شيء مرة تصفق هو تصفيق ولا تصفيح، سيأتي إن شاء الله الكلام. قال ثم بوب عليه باب رفع الأيدي بالصلاة لأمر ينزل به، لأمر ينزل به، اضطر الإمام أو المأموم رفع يديه أو الإشارة فلا حرج، بل بوب كذلك باب الإشارة في الصلاة. الإشارة في الصلاة المفهمة لا تبطل الصلاة، الإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة، خلافا للأحناف قالوا أي إشارة في الصلاة مفهمة الصلاة باطلة، لأن الإشارة بمثابة الكلام، فلو أشرت لواحد أن وأنت تصلي أمكث مكانك يعني هكذا، هذه إشارة بفهم منها أنه خليك مكانك اجلس، وأنت بتصلي أشر عند الأحناف الصلاة باطلة لا تصح، لكن هذا غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي دخل في الصلاة، فأبو بكر رضي الله عنه تأخر فأشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي أن يمكث مكانه، هذه إشارة مفهمة ولا لا؟ مفهمة، إشارة مفهمة، فمكث أبو بكر مكانه، فالإشارة المفهمة لا تبطل الصلاة. وبوب عليه كذلك باب وضعه في كتاب الصلح، باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بي أو اذهبوا بنا نصلح، لأنه ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لبني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، ويقولون صدقة الجاه الإصلاح بين الناس، مش في زكاة الأموال، المال الزكاة، زكاة المال أن تخرج منه صدقة، زكاة البيوع والتجارة زكاة الأنعام، فالجاه إيش زكاته؟ واحد عنده جاه بين الناس، منزلة بين الناس، رئيس عشيرة، رئيس قوم، منزلة رجل عالم بين الناس، له مكانة، لا هذا زكاة، له زكاة، زكاته الإصلاح بين الناس، صدقة الجاه الإصلاح بين الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يذهب ويصلح بين الناس، بل يتأخر عن الصلاة أحيانا، هنا تأخر عن الصلاة. بوب عليه الإمام البخاري كذلك باب الإيمان يأتي قوما فيصلح بينهم، هو تأخر عن الصلاة ليذهب يصلح بين الناس، وهذا من باب السياسة الشرعية، وفيه تقديم مصلحة الإصلاح بين الناس على مصلحة الإمامة، هو إمام فقدم مصلحة الإصلاح بين الناس على الإمام. طب ما الذي حدث حتى يصلح بين الناس؟ من هم هؤلاء الذين دخل يصلح بينهم؟ بني عمرو بن عوف، هؤلاء بنو عمرو بن عوف كانوا في قباء، يسكنون جهة قباء، وقع بينهم خلاف، وهذا في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف وقع بينهم قتال خلاف، فاقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، هكذا الرواية، حتى تراموا بالحجارة، اقتتلوا بنو عمرو بن عوف في جهة قباء، اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، يحدث هذا حتى بين الصحابة، تراموا بالحجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع بهذا فأتاهم يصلح بينهم. متى أتاهم؟ صلى الظهر في المدينة مسجد النبوي، صلى الظهر ثم أتاهم يصلح العصر، أي يصلح بينهم، فلما حضرت العصر أذن بلال. فمعنى قول هنا ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، أي صلاة العصر، فحانت الصلاة أي صلاة العصر، لأنه صلى الظهر بالمسجد النبوي ثم ذهب إليهم ليصلح بينهم، استمر الإصلاح حتى حانت العصر، فحانت الصلاة، أذن بلال رضي الله عنه بصلاة العصر، ثم تقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فجاء المؤذن إلى أبي بكر وهو بلال، فقال أبو بكر، فقال بلال، فقال بلال: أتصلي بالناس فأقيم؟ أتصلي بالناس فأقيم؟ سؤال، لماذا لم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أتصلي بالناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، لماذا هنا لم ينتظر؟ لماذا قال ننتظر؟ لو طال الوقت ننتظر، لماذا لم ينتظروا؟ ذكر العلماء احتمالين. الاحتمال الأول أنه النبي عليه الصلاة والسلام تأخر فوق عادته، فغلب على ظنهم أنه صلى في بني عمرو بن عوف عند قباء. قالوا صلى النبي عليه الصلاة والسلام في مسجد قباء، فإذا خلاص أنا أصلي. فقالوا الاحتمال الأول أنه غلب على ظنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى مسجد قباء عند بني عمرو بن عوف، ذهب إليهم ليصبح بينهم، صلى هناك، صلى بالناس هناك، فنحن لا نريد أن نصلي. فلذلك حضرت الصلاة، حانت الصلاة، فقال أتصلي بالناس يا أبو بكر؟ فأقيم. قال نعم، فصلى أبو بكر. الاحتمال الثاني وعليه دليل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد أسر لبلال أن يستخلف شخصا، قد أسر يعني قال لبلال إن تأخرت أنا فاستخلف شخصا، يعني اجعل شخصا يؤم الناس. وهذا ثبت عند الإمام أحمد في مسنده، وعند أبي داود وابن حبان في القصة نفسها من حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا حضرت الصلاة ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. إذا حضرت الصلاة عن العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت الصلاة أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم ثم أمر أبا بكر فتقدم. إذن نقول طب ليش ما انتظر النبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول احتمال الصحابة فهموا أن النبي صلى في بني عمرو بن عوف فنحن الآن نريد أن نصلي. والاحتمال الثاني أنه عليه الصلاة والسلام أسر لبلال أنه إذا حضرت الصلاة فقدم واحد من الناس، قدم أبا بكر حتى يصلي بالناس. وهكذا فعل، هكذا فعل بلال، أتصلي بالناس فأقيم يا أبا بكر؟ قال نعم أبو بكر رضي الله عنه، فصلى بالناس. في رواية نعم إن شئت، نعم إن شئت. الصحابة يا إخواني ما كان بينهم تكلف، حتى بلال سيده من الذي اعتقه؟ أبو بكر. ما قال يا سيدي يا أبا بكر أتصلي بالناس يا أبا بكر؟ قال نعم. ويستأذن ويأتي بلال رضي الله عنه، الصحابة كان بينهم ألفة ولم يكن بينهم كلفة، ولم يكن بينهم كلفة، ومع أن أبا بكر هو الذي اعتق بلالا إلا أن بلال يأتي ليقول لأبي بكر صلي بالناس. قال نعم إن شئت، يعني إن شئت أنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والدعوة في أهل الحبشة، مر معنا في مسند أحمد إيش يعني والدعوة في أهل الحبشة؟ الأذان، الأذان. قلنا من السنة أن يكون المؤذن حبشيا، إن وجد أن يكون المؤذن حبشيا يعني من أهل الحبشة، من أهل الحبشة المسلمين، فإن وجد فهو الذي يقدم في الأذان. قال في مسند أحمد قال والدعوة أي الأذان في أهل الحبشة، في أهل الحبشة أهل الإسلام، بلال الحبشة رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأخر فأبو بكر تقدم فصلى بالناس. قال والناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص، أي عليه الصلاة والسلام، حتى وقف في الصف. إيش يعني تخلص حتى وقف في الصف؟ تخلص رواية أخرى بتفسرها، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. فتخلص في رواية فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. خرق الصفوف، تقدم بين الصفوف كلها حتى وقف عند الصف المقدم، الصف الأول، حتى وقف عند الصف الأول. وفي رواية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي بين الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف الأول. الصحابة وهم يصلون رأوا النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا رد على من قال إذا عرفت ما يجري حولك وأنت تصلي فعندك نقص في الخشوع. لا، مش صحيح، ليس صحيحا. بعضهم قال ينبغي أنك تغيب تدخل عالم آخر بعدين ترجع، ليست هكذا الصلاة، بل إذا عرفت ما يجري حولك ليس نقصا في الخشوع. ها هم الصحابة والنبي مشى بين الصفوف، عرفوا أن النبي بين الصفوف وما كان في عالم آخر. لا، بل أحيانا كان يمر شيء، أحيانا يحدث في شيء في الصلاة، النبي يتقدم يتأخر. فلما اخترق عليه الصلاة والسلام الصفوف ماذا فعلوا؟ الناس بدأوا يصفقون، بدأوا يصفقون، أكثر الناس التصفيق. أبو بكر ما التفت للناس لما صفقوا، لكن لما أكثروا لما أكثروا التصفيق أبو بكر ماذا فعل؟ التفت، التفت وهو يصلي؟ نعم. هل يجوز الالتفات في الصلاة؟ التفت وهو يصلي. أصل الالتفات، أصل الأولياء الكمل لا يلتفتون في صلاتهم. سئل عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة قال ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد، ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. طب أبو بكر كيف التفت؟ التفت للحاجة. فلذلك يجوز الالتفات في الصلاة للحاجة، الالتفات في الصلاة جائز للحاجة. أي حاجة هي؟ أبو بكر رضي الله عنه لما رأى التصفيح، في رواية لما رأى التصفيح لا يمسك عنه التفت، يعني أول مرة صفقوا ما التفت، ثاني مرة، ثالث مرة ارتفع الصوت، ماذا يفعل؟ ما الخبر؟ هو يصلي وجهه للقبلة، ماذا يفعل؟ فالتفت. الالتفات هذا لا يبطل الصلاة. لو حدثت لك حاجة في صلاتك أردت أن تعرف الإمام راكع ساجد قائم فالتفت إلى الإمام لفيت وجهك لا بأس، هذا التفات جائز، حاجة عرضت لك في الصلاة. كذلك الإمام إن حدث شيء في الصلاة فالتفت على الناس لحاجة وهو يصلي صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، لو أشار إليه بشيء صلاته صحيحة. فالتفت أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه التفاتا حتى فرأى النبي عليه الصلاة والسلام، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يمكث مكانك، فأبو بكر رضي الله عنه رفع يديه فحمد الله. لما رفع يديه فحمد الله؟ لماذا رفع يديه فحمد الله؟ لماذا أبو بكر رفع يديه فحمد الله لما قال له النبي امكث مكانك؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه استشعر هذا الفضل والكرم أن يؤم أبو بكر برسول الله، فما بالك بعظم هذه المنزلة أن يؤم أبو بكر برسول الله، منزلة عظيمة جدا. فلذلك حمد الله أن النبي اختاره ليكون إماما به، اختاره ليكون إماما به، فلذلك أبو بكر عند ذلك حمد الله، تجددت له نعمة وهو يصلي قال الحمد لله، الحمد لله. طيب شوف الآن الذي سيحدث، النبي أمره امكث مكانه فحمد الله، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، يعني رجع للصف الأول فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر ما منعك أن تثبت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ بعضهم قال أبو بكر خالف الأمر، طب النبي عليه الصلاة والسلام أمره، بل في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع في صدري أن امكث مكانه، أشار إليه في رواية أخرى فدفع في صدره، دفع في صدره وهو يصلي أن يمكث مكانه، ومع ذلك أبو بكر رضي الله عنه رجع وقدم النبي عليه الصلاة والسلام، قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هل أبو بكر لم يمتثل الأمر؟ هل أبو بكر لم يمتثل الأمر؟ قالوا لا، أبو بكر امتثل الأمر، لكن أبا بكر فهم من أن النبي شق الصفوف وجاء إلى الصف الأول أن النبي هو الذي يريد أن يصلي بالناس إماما، فلما التفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له انكث مكانه، ففهم منها أبو بكر رضي الله عنه أن هذه المنزلة ليست أمرا خالصا بل هو أمر إكرام وتكريم له، فلما علم ذلك حمد الله، فما قال بدل قال الأمر مسألة إكرام وتكريم لي وليس أمر إلزام أو أمر وجوب، مثل ما يقول يا أبو بكر أنت أم الناس وإن لم تأم فأنت عاصي، عند ذلك هو الذي يأم، لكن لما فهم أن هذا أمر إكرام له، أمر لا يتحتم أن يفعله، لا يجب عليه، لكنه من باب إكرام أبي بكر، فتأخر أبو بكر أدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى تفهم وتقول طب كيف أبو بكر خالف الأمر؟ لا، أبو بكر ما فهم أن الأمر أمر واجب هنا، لكنه فهم أنه أمر إكرام، بدليل أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول. لما دخل الصف الأول؟ طب ليش ما صلى في الصفوف المتأخرة؟ لما؟ قال دخل في الصف الأول ليؤم الناس، هكذا فهم أبو بكر، النبي صار الصف الأول إذن هو يريد أن يؤم الناس، فقال لي امكث مكانك إكراما لي، لا أنا أقدمه لأنه هو الذي أراد أن يؤم دون أن أتقدم أنا. فأبو بكر لم يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، ثم ذكر لأبي بكر، ثم قال للناس: ما لي أرأيتم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في الصلاة فليسبح. فليسبح، التسبيح في كل من تيقن خطأ الإمام. الإمام إذا لم يسبح به إلا واحد ماذا يفعل؟ صلي صفين ثلاث. واحد قال سبحان الله، قال أهل العلم ليس عليه أن يطاوعه إلا إذا تيقن خطأه. يعني الإمام واحد قال من دون الصوت سبحان الله واحد، الإمام إذا تيقن فعلا أنه مخطئ أو ما سجد ما ركع قام لركعة تيقن أنه مخطئ، نعم يطاوعه، لكن ما تيقن أنه مخطئ الإمام في شك، فما قال سبحان الله إلا واحد هل يطاوعه؟ لا، لا يطاوعه، لأن الخطأ محتمل في حق المأموم كما هو محتمل في حق الإمام، صحيح؟ فإذا مش جماعة قالوا، ولذلك كل واحد الأصل إذا ناب الإمام شيء أخطأ فماذا يقول؟ كل واحد يقول سبحان الله، يسبح الناس به. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة صلى ركعتين الظهر أو العصر، صلى الظهر والعصر ركعتين، سلم فذو اليدين قام، واسمه الخرباق بن عمر، اسم ذي اليدين الخرباق ابن عمر، لكن لقبه ذو اليدين. فذو اليدين قام: يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ الظهر تصليها ركعتين، قصرت الصلاة أم نسيت؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ التفت إلى الناس فقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال: ما قصرت وما نسيت، قال: لقد صليت ركعتين. فالتفت الناس وما قال نعم هذا صلى ركعتين، لا التفت الناس قال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ يعني صحيح أنا صليت ركعتين ما صليت أربع؟ قالوا نعم. فعند ذلك قام عليه الصلاة والسلام وأتى بركعتين. فالإمام إن كان في شك وسبح به واحد لا يجب عليه أن يطاوعه، أما إذا سبح به جماعة فينبغي أن يطاوعه. طيب وإذا الإمام تيقن على شيء، تيقن على شيء فسبح الناس به وما ردوش عليه، سبح الناس به وهو متيقن من هذا الأمر، فماذا يفعل؟ يعني مثلا إمام قام لثالثة واستوى قائما، لا يجوز أن يرجع للتشهد، نسي التشهد، قام للثالثة استوى قائما، الناس سبحان الله، الشيخ واقف سبحان الله ما ردش عليهم، وبتصير من جهل الناس، من جهل الناس مرة إمام مسجد وقال صرت أنا مستوي قائما والناس سبحان الله، واحد صرخ سبحان الله، الشيخ واقف قال والله واحد في الصف الأول مسك الدجاج وقعد يشدها، يعني انزل شيخ انزل، ما بصيرش يا جماعة، طب أنا أعلم بالمسألة، أنا صرت واقف استويت قائما لا يجوز أن أرجع، فماذا يفعل هو؟ ماذا يفعل؟ يسبح بهم، كما في سنن الترمذي من حديث المغيرة أنه صلى بالناس فقام للثالثة ولم يجلس، قام استوى قائما فسبحوا به فسبح بهم، ثم قام في الناس خطيبا وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. فقام هو قام للثالثة كلهم قولوا سبحان الله، فقال لهم سبحان الله وكمل الصلاة سبحان الله، فسبحوا به فسبح بهم، فيسبح بهم هو كذلك، إن تيقن من الشيء هو على يقين منه يسبح بهم. يعني إمام كما قلنا سابقا نسي الفاتحة في أربع ركعات، نسي الفاتحة راحت الركعة صلاة الظهر مثلا نسي الفاتحة ما جاء بالفاتحة أبجيب ركعة، فبقول هم بقول سبحان الله سبحان الله، هو بالنسبة له لأنه راحت عليه ركعة ما قرأ الفاتحة بده يجيب ركعة، هم إذا تابعوا يجيبوا خمسة، فبقولوا سبحان الله سبحان الله، فهو حتى ينبههم أنه على حق يقول لهم سبحان الله، فيسبح بهم كذلك يقول سبحان الله، ثم بعد ذلك على ما ذكرناه هم يبقوا جالسين وينتظروه حتى يأتي بالركعة ويسلموا معه، ينتظروه جالسين يبقوا ثم لما يأتي بالركعة يسلموا معه، إذا من نابه شيء في صلاته فليسبح. مسألة التسبيح والتصفيق إن شاء الله لها تفصيل، نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شو صاحبك اليوم على صلاة الفجر ما جاش؟ جاهز تعبان. شو خير إن شاء الله؟ لا والله شوي مرهق طلعت. ألو السلام عليكم. أنت والله جاي تصلي؟ قول ليش مو جاي تصلي؟ وين أنت يا حبيبي؟